الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في رسالة قرآنية جديدة. وكما تعودنا دايما احنا في البداية يا جماعة، إنما المؤمنون إخوة، فندعو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواتنا في غزة وفلسطين. ما ينفعش ننسى إخواتنا، وإن كنا الحمد لله يعني بشاير الفتح والنصر في سوريا، الحمد لله كذلك نشاركهم في الفرحة، لكن في نفس الوقت ما ننساش آلام أحبابنا في غزة بل وفي السودان المنسي. المسلمون يعني كلهم أمة واحدة، فربنا عز وجل يفرج كرب كل مسلم في أي مكان يا رب العالمين، كل مسلم ومسلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروب الجميع، سواء في فلسطين، في سوريا، في مصر، في المغرب، في تونس، في السودان، في كل مكان في العالم. إنما المؤمنون إخوة، فده شيء دايما نتذكره بإذن الله تعالى. طيب يا جماعة، النهاردة معنا رسالة قرآنية من سورة هود، وهي سورة عظيمة. الآية اللي احنا المفروض يعني تكون محور الحديث لو فتحنا المصاحف زي ما تعودنا كده، الآية رقم 116، يعني الآية رقم 16 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الحقيقة دي سورة جت في خواتيم آية جت في خواتيم سورة هود. لذلك احنا قبل ان ندخل يعني الى هذه الايه ونكتشف ما فيها وازاي ممكن نطبقها على نفسنا نستفيد منها، محتاجين يعني ندخل في جو السوره سريعا كنظره اجماليه. فنفتح المصاحف على سوره هود من البدايه يا جماعه كده، ونبدا نمشي مع بعض. طبعا مش هنقدر نتناول السوره كامله، سوره كبيره، لكن يعني نقتطف بس بعض يعني اللمحات الخاطفه من الايات بحيث ندخل في جو السوره، فنصل إن شاء الله في الختام إلى الآية المقصودة. وكل الرحلة اللي هنعملها السريعة دي إن شاء الله هتساعدنا أكتر على فهم الآية اللي إحنا عايزين نطبقها على نفسنا. طيب يا جماعة، نبدأ إن شاء الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة هود، الأول الآية رقم 1: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا الكتاب اللي بين ايديك لما انت بتيجي تفتح المصحف كده هتلاقي كتاب احكمت اياته. انت عارف لما اقول لك الحاجه دي محكمه الصنع، جايب لك منتج معين مثلا، فبقول لك المنتج ده محكم فما فيهوش اي خلل، ما فيهوش اي عيب. فهذا الكتاب اللي انت بتفتحه ده مش اي كتاب، ده كتاب احكمت اياته ثم فصلت. يعني مش بس حاجه ما فيهاش عيوب، بل هذه الآيات فصلت وبينت ووضحت. احنا كان لنا لقاء معاكم قبل كده في سورة فصلت يا جماعة، وتكلمنا عن المعنى ده بشيء من الاستفاضة، اللي حابب يرجع للمجلس بتاع سورة فصلت، وتكلمنا يعني ايه فصلت بالتفصيل. ان الله سبحانه وتعالى يبين ويوضح الآيات في هذا الكتاب عشان الناس تفهم وتعتبر، لكن ده لمن ألقى السمع وهو شهيد. فده احنا بنحاول نشجع بعض عليه يا جماعة، ان احنا نلقي السمع ونحاول نحن نشوف ربنا بيقول لنا إيه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. واللي بيحكم هذا الكلام ويفصل هذه الآيات ده حكيم خبير سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل عارف النفس البشرية وعارف إيه اللي يصلحها، فلما بيحرم حاجة أو بيمنعك من حاجة رغم إن النفس بتشتهي وبتتمنى، لكن دايما ثق إن ده تشريع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وعارف قد انت بتعاني عشان يعني تقاوم نفسك وتقاوم الشيطان. فأبشر، ده في بشرى لأهل الثبات والصلاح من لدن حكيم خبير. فكل التشريعات وكل الآيات دي كلها نازلة في الآخر ايه؟ من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير، يعني من عندي حكيم خبير سبحانه وتعالى. ألا تعبدوا إلا الله. الآية الثانية يعني محور الكتاب القرآن، الرسالة كلها بتاعت الإسلام، أهم شيء فيها على الإطلاق: ألا تعبدوا إلا الله. التوحيد يا جماعة وخطورة الشرك، وأن أعظم مصيبة في الدنيا كلها هي الشرك بالله عز وجل ومخالفة دين الله سبحانه وتعالى، بأن احنا نجعل له شريكا ابن أو ثالث ثلاثة أو صنم أو أيا كان أو ميت حتى يدعى من غير الله سبحانه وتعالى. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فيأتي النبي، كل نبي أرسل إلى قومه دايما كان يبدأ بالكلام ده قبل ما يبدأ يعالج المشاكل اللي عند قومه. يعني إحنا بنشوف مثلا والله إن كان في مشكلة معينة عند قوم لوط أو مشكلة معينة عند قوم شعيب، مسألة الميزان مثلا والكلام ده، لكن كل نبي كان في البداية بيجي يكلمهم أولا قبل ما ندخل في أي تفاصيل، ألا تعبدوا إلا الله، ثم يبدأ يعالج المشكلة المتفشية في المجتمع ساعتها. وده فصل كتير في سورة هود، قصص أنبياء، في شوط طويل من قصص الأنبياء. طيب، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كل نبي كان بيأتي قومه يقول لهم إيه، خدوا بالكم أنا نذير بنذركم، ويعني وفي نفس الوقت ببشركم. فالرسالة دايما تجمع بين الترغيب والترهيب، النذارة والبشارة. فإلا هيسمع الكلام إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويستبشر خيرا إن كل لحظة بتعدي عليه في هذه الدنيا هي إن شاء الله تعالى في ميزان حسناته، مدام بيتقي الله سبحانه وتعالى وهيقابل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيوفيه حقه. والإنسان الآخر ياخد باله إن هذه الآيات جاية تنذره وتصحيه من الغفلة اللي هو فيها، فلازم يبقى تعامله مع القرآن مختلف. ثم البشر لما بيسمع بهذه الرسالات، لما احنا بنسمع كده ونبدأ غالبا بيبقى كل واحد فينا واقع يا جماعة في نوع من التقصير. طيب، تقصير، ذنوب، أخطاء، أيا كان. فتجد سبحان الله الآية رقم 3 اللي بعديها على طول، وأن استغفروا ربكم. ده الحمد لله من رحمة ربنا، احنا لسه قايلين إن هذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحكيم الخبير سبحانه وتعالى يعلم أن البشر ضعيف، الإنسان ضعيف جدا، والشياطين الجن والإنس حواليه ممكن يعني يطلعوه إن هو يتمرد ويعصي وتغلبه نفسه الضعيفة أحيانا أمام بعض الشهوات وهكذا. فربنا من رحمته سبحانه وتعالى لأنه حكيم خبير وفي نفس الوقت هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، فتح دايما باب التوبة مفتوح ملوش عد محدد، اللهم إلا قبل الموت، لازم الواحد يلحق قبل رؤية ملك الموت. لذلك ربنا بيقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني مهما أخطأت مهما تقدم خلاص ارجع تاني. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، انتوا خايفين ليه من الطريق؟ ربنا قال لك يمتعكم متاعا حسنا، يعني إن شاء الله هتعيش حياة طيبة في هذه الدنيا مدام انت بتحاول تتقي الله سبحانه وتعالى، ما تخافش مش هيفوتك كتير من المحرمات والحاجات دي. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. خد بالك احنا عايشين إلى أجل مسمى، كل واحد فينا مكتوب له يا جماعة معاد محدد خلاص سيفارق هذه الحياة. لو جبت يعني دكاترة العالم كلهم حواليه، عشان بل أحيانا بيبقى الشخص حتى مش مريض ولا حاجة، يكون شاب صغير وسبحان الله تأتيه لحظة الأجل المسمى. الأجل المسمى يعني مسمى عند الله، مكتوب معاد محدد عند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بينبهنا إن أنت مش عايش على طول، أنت في اختبار في هذه الحياة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني كل حاجة أنت بتعملها كل خير أنت بتقدمه ربنا مش هيضيع لك هذا الفضل وهذا الخير. وإن تولوا، طب لو ما سمعش الكلام ما رضاش يمشي في طريق الفضل وطريق التوبة وطريق الاستغفار وأعرض عن هذا الكتاب الذي أحكمت آياته وقال لك يا عم أنا ماليش دعوة أنا هعمل اللي أنا عايزه همشي زي ما الناس حواليا وهكذا بدون ما أرجع لمعايير الحق والباطل والحلال والحرام، ناخد بالنا بقى. وإن تولوا، لو تولوا عنك يا رسول الله أو رسالة كانت لكل الأنبياء، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فأخبرهم، عرفهم إن أنت خايف عليهم عشان في عذاب يوم كبير. سلامة يوم القيامة جماعة، الله وصفه سبحانه وتعالى إن هو يوم كبير يوم شديد. فالمسألة مش بمزاجنا، يعني ما ينفعش الواحد ياخد راحته ويقول لا أنا هعمل اللي أنا عايزه وأنا ما فيش حاجة تلزمني، الكتاب ده ما يلزمنيش، أنا هشوف المعايير اللي تعجبني أنا. لا، خد بالك، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. خد بالك أنت في اليوم الكبير ده كلنا هنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فما فيش حد يعرف يفلت. كلنا والله لا قدر الله إنسان غرق في البحر، إنسان أكلته السباع والأسود، إنسان أيا كان، هذه الروح ستأتي مرة أخرى والجسد ده يركب سبحان الله، لأن احنا قلنا وهو على كل شيء قدير، فسيجمع شتات هذا الجسد مرة أخرى من أجل هذا اليوم الكبير حتى يحاسب هذا الإنسان. ثم بعد كل ده في الآية رقم 5 الناس اللي فتح الحف معايا ربنا بيقول إيه، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. رغم كل ده الجماعه دول في مكه اللي هم سوره هود سوره مكيه، فكان النبي عليه الصلاه والسلام المفروض ان هو رايح يبلغ ايه الناس قومه اولا، ثم هذا الكلام زي ما قلنا ده الى يوم القيامه، ده كل انسان فينا مطالب ان هو يتدبر هذا الكلام. لكن لما كان ياتي النبي عليه الصلاه والسلام يقرا مثل هذا الكلام على مسامع الناس عشان يحذرهم، يقول لهم يا جماعه انني لكم منه نذير وبشير واسمعوا الكلام وهذا الذي تقدم، كانوا بيعملوا ايه؟ الا انهم يثنون صدورهم. انت عارف لما واحد يبقى مش عايز يسمع فيقوم مثلا حاطط صوابعه كده في ودانه ويوطي كده راسه عشان خاطر ايه يعني ابعد عني ابعد انا مش عايز اسمع، فيقوم ايه لما يجي يوطي راسه يخفض راسه قليلا كده بيثني صدره يعني يوطي الى الاسفل قليلا. فهي دي الا انهم يثنون صدورهم، يعني بعد كل الكلام الذي تقدم وخدوا بالكم يا جماعه ده في جنه وفي نار وفي يوم كبير، برضه الناس دي ما كانش عاجبها الموضوع، قالوا لا لا احنا سيبنا زي ان وجدنا اباءنا، احنا هنمشي زي ما احنا يعني مرتاحين كده وخلاص، ما تقولناش انت حق وباطل وان في اله بيتدخل في حياتنا، لا لا لا احنا هنمشي زي ما احنا نحط معايير بمزاجنا في المجتمع بتاعنا وخلاص. الا انهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني عايزين يستخفوا من الرسول عليه الصلاه والسلام، يشوفوه جاي يقوموا ماشيين من حته تانية عشان ما يشوفوهوش، يستخبوا منه عشان ما يسمعوش هذا القران. فسبحان الله شوف يعني مش عايز وحي من السماء، هو عايز يمشي بشهواته وبمعايير كلها أرضية ومادية بحتة. ألا حين يستغشون ثيابهم، تعرف أحيانا كانوا كمان يستغشون ثيابهم، يعني يستغشون ثيابهم يعني يبقى برضو من ضمن الحركات اللي بيعملها عشان يعني يدي إيحاء كده ودلالة للنبي إن هو مش عايز يسمع، يقوم جايب مثلا الهدوم اللي هو لابسها الجلابية أو العباية أو أيا كان ويغطي بها راسه من فوق، هي دي بقى يستغشون ثيابهم عشان يقول رايح دماغك انا مش عايز اسمع حاجه، اسكت بقى لو سمحت انا مش عايز اسمع حاجه، ما تقوليش ربنا ما تقوليش يوم القيامه انا مش عايز الكلام ده. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، الا حين يستغشون ثيابهم، طب هم لما بيغطوا نفسهم بالهدوم عشان ما يسمعوش، يعلم ما يسرون وما يعلنون، الله سبحانه وتعالى يعلم كل حاجه داخل هؤلاء الاشخاص وداخل هذه القلوب، انه عليم بذات الصدور، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في صدور هؤلاء، وعليم بذات الصدور، ذات اللي هي يعني الخواطر المصاحبة للصدور، دائما الخواطر التي تعمل في القلب الله عز وجل هو اللي يعلمها، ممكن الواحد يخبيها عن كل الناس لكن الله إنه عليم بذات الصدور. والله تسد ودنك تغطي راسك بمعرفش ببطنية بالحاف، الله يعلم مش بس شايف راسك اللي تمغطيها، لا ده يعلم ما في داخل سويداء قلبك، إنه عليم ذات الصدور. ناس كتير يا جماعة بتعرض عن الرسالة دي، طب ليه بيعرضوا؟ يعني ربنا ذكر إن هو بيقبل التوبة وإن هو مهما الإنسان أذنب وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه زي ما شرحنا يقدر يرجع في أي لحظة يقدر يتوب، وكمان ربنا سبحانه وتعالى قال لك يعني حتى في الدنيا بشرك قال لك ويؤتي كل ذي يمتعكم متاعا حسنا، يعني هيمتعك الى اجر مسمى، يعني حتى قبل ان تموت هتعيش حياه الى حد ما ان شاء الله في طمانينه في سكينه، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وكمان يوم القيامه تجد جزائك. طب ليه الناس بتعرض؟ ليه يعني؟ اسباب كثيره، من ضمنها طبعا زي ما قلنا في ناس مش عايزه اصلا معايير السماويه دي، هي عايزه معايير ارضيه بحته ماديه. لكن بعض الناس بيتوهم ان احنا لو دخلنا الدين في حياتنا هيعمل لنا مشاكل كتير، وإن أحيانا بنبقى مش فاضيين أصلا بسبب مسائل كتيرة جدا، من ضمنها وعلى رأسها مسألة يا جماعة طلب الرزق، يعني طلب الرزق إن الإنسان يعني خلاص في دوامة منذ أن يصبح إلى أن يمسي، عايز أجيب فلوس، عايز أشوف رأي الدنيا واخداني، ممكن الصلاة تضيع عشان خاطر في اجتماع في الشغل، ممكن يعني اليوم كده يضيع وما أقراش ولا آية من القرآن بسبب كلام في الدنيا كلام في الدنيا كلام في الدنيا، مسائل كله بحجة مثلا ان احنا لازم نشتغل وطلب الرزق وكده. فتأتي الآية رقم 6، لو حد لاحظ يا جماعة بعد الآية رقم 5 نبص تاني في المصحف، الآية رقم 6 في سورة هود يقول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ريح نفسك خالص من الحتة دي، لأن كتير من الناس بينصرف عن هذه الرسالة القرآنية أو الرسائل القرآنية، القرآن كله الدين مش عاوز يعني يدخل في المسألة دي بسبب حجة ان انا يعني مشغول طب في درس يا جماعة، تعالوا نسمع، في صلاة، في قيام، في أي عمل خير. فوالله مش فاضي النهارده، معلش أصل أنا مضغوط شوية، مضغوط شوية. المشكلة إن هي ما بتبقاش شوية يا جماعة، إحنا قلنا أصلا الحياة كلها إلى أجل مسمى، يعني إحنا كلنا عايشين إلى أجل مسمى، ورا التاني ورا التالت. والإنسان مهما كان يا جماعة عمره ما هيفضل فضاء، يعني اللحظة الرومانسية الحالمة اللي بعض الناس بيتخيلها إن هو يعني إن شاء الله لما الدنيا تتظبط هيفضى بقى للدين. صدقني اللحظة دي صعب إنها تأتي. الواحد حتى من ساعة ما كان صغير، تبقى أنت في المدرسة عندي امتحانات مش فاضي، طيب بعدين لا أصلا دلوقتي ثانوية عامة فموضوع كبير، طيب بعدين لا الجامعة بقى لازم أبدأ أخد كورسات وكده عشان أأهل نفسي لسوق العمل لما أتخرج، طيب بعدين اتخرجت لو كنت مثلا ولد هيبقى عندك هم اسمه الجيش التجنيد وهتخش برضه، فهتلاقي نفسك معاك حجة، لا لا أصلا بس لما أخلص من التجنيد أو الجيش أو حتى لو ما فيش جيش أو كده يقول لك أنا عايز أبدأ أشتغل بقى عشان أكون نفسي، أو حتى لو واحدة امرأة مثلا هتتخرج أو حاجة فتيجي برضو تقول لك على الأقل أبدأ بقى، يعني إذا كانت بتفكر تشتغل أو حتى لو مش هتشتغل هي بتستنى مسألة الجواز مثلا أو كده، وتبدأ تدخل بقى في حوارات كتيرة جدا في الجواز ومن أول خطوبة وكتب الكتاب، وطبعا خلاص يعني في جزء كبير من التفكير بينصرف في حاجات زي كده. طبعا مش بنقول الحاجات دي خطأ أو حرام، طبعا حشر لا ما ينفعش، احنا بنقول لازم دراسة ولازم شغل ولازم جواز ولازم، ما فيش اي مشاكل، بس ان احنا حياتنا كلها تبقى بس لمجرد ان احنا عايشين وخلاص. طب ما هو يا جماعة غير المسلمين برضو بيعملوا الحاجات دي، اي حد اي انسان عموما ما هو لازم بيطلب رزق وبيشتغل وبيتجوز فاحنا ايه فرقنا عن غيرنا؟ ان احنا لازم ما ننساش الغاية الكبرى اللي هي ذكرت في اول سورة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تدبر هذه الرسالات والعمل بيها، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ونعرف إن اللحظات اللي إحنا قاعدينها في الدنيا هي عبارة عن متاع إلى أجل مسمى، مش هو ده أنت مش قاعد هنا عشان تتمتع كل لا كل حاجة بتبقى وسيلة، يعني الدراسة بتبقى وسيلة، الجواز حتى بيبقى وسيلة، الشغل وسيلة، ما ينفعش إن هذه الوسائل تطغى على المقاصد الأصلية. لذلك ربنا ريحك جدا من هم طلب الرزق اللي هو بيخلي الإنسان ممكن يكتئب ويحبط، وأصل هنفتقر مفيش فلوس، طب هنأكل الأولاد إزاي، طب مش عارف إيه، بل قد يتدرج الشيطان مع بعض الناس إن هو يروح يأكل حرام حتى. فنرجع للآية رقم 6، وما من دابة في الأرض، يعني مش بس البشر ده والله، ده لو نملة ماشية في الأرض، لو سمكة في أعماق المحيط، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم المستقر، يعني يعرف فين استقرار هذا الكائن في الأرض عشان رزقه يصل إليه، يعني مثلا هو قاعد حيوان معين بيعيش في الجبل أو طائر بيطير في السماء أو إنسان عايش في المدينة دي أو في القرية دي أو في البلد دي، ويعلم مستقرها فرزقه سيصل إليه في المكان اللي هو مستقر فيه، ومستودعها، ودي بقى خطيرة، مستودعها يا جماعة يعني إيه ومستودعها؟ المستودع هو الموضع الذي سيموت فيه الإنسان، يعني كأنه خلاص ده المستودع بتاعه، سيوضع في هذا المكان أو سيحفر له قبر في هذا المكان أو سيموت تقبض روحه في هذا المكان، سيستودع في هذا المكان. فكأن ربنا بيقول لك ما تخليش بقى مسألة طلب الرزق وطلب الشغل وطلب يعني الأمور الحياتية اللي كلنا بنسعى فيها دي، ما ينفعش تطغى فتفاجأ إن الأيام الأجل المسمى جه بسرعة وفجأة بقيت في المستودع، كنت عمال أتحرك وأروح وأجي وفجأة حطوني في المستودع، يعني خلاص اتحفرت في القبر ونزلت مكان الذي يموت فيه الإنسان. فكأن ربنا بيفكرك هنا بيقول لك أربع على نفسك وخد الموضوع بالراحة وراجع أمورك وشوف الدنيا رايحة فين، وانت هل مسائل الدنيا دي خدت وقتك تماما لدرجه انك انت بقيت تفرط في الدين وفي حاجات مهمه في الدين عشان خاطر ليل نهار ليل نهار في مسائل، يعني ممكن خلاص عمال اخد شيفت ورا التاني ورا التالت وبضيع الصلاه مثلا، ده مش هينفع، او ان انا يعني على حساب تدبر القران وقراءه القران وتعلم الدين ممكن ما شاء الله يكون واحد ربنا فتح عليه الله اكبر في كورسات مثلا كتيره جدا وتعلم حاجات حلوه جدا في مجاله، وده مفيد وممتاز ومحتاجينه ما قلناش حاجه، ما دام حاجه حلال الحمد لله، ولو حتى طلب الرزق بالحلال في حد ذاته حاجه جميله، لكن ان هو يكون على حساب ان الانسان مش عارف اي حاجه في الدين وباي سهوله ممكن يعني يتشكك في الدين، وفجاه يقول لك انا عندي شبهات اصلا، انا ما اعرفش هو الاسلام ده صح ولا غلط. طب ما انت فرطت، يعني انت اتعلمت كتير في مجال معين عشان بحجه مثلا انا هطلب الرزق. طيب جميل، لكن انت ممكن فجاه تلاقي نفسك يعني بتقع في فتن وفي شهوات او شبهات بسبب ما فيش علم يثبتك باذن الله. فاذا عايزين الموازنه دي يا جماعه. فسوره هود بتقول لك خد بالك، انت محتاج انك تراجع نفسك وعلاقتك بالكتاب ده الذي فصلت اياته، وعلاقتك بمساله الاجل المسمى، وان مساله الرزق دي ما ينفعش ان هي تبقى يعني زي ما نقول شماعه ان احنا مشغولين مشغولين مشغولين فما دخلناش في القصه دي. فلا، لازم الواحد يقف مع نفسه وقفه ويشوف، لان الواحد لو ساب نفسه للمعايير الارضيه بس ممكن يفاجئ ان العمر بينقضي وهو ما عملش اللي مطلوب منه. فدي يا جماعه فتن واختبارات مهمه جدا. بعد كده سريعا عشان ما اطولش عليكم، لو يعني مشينا بسرعه كده الى الايه رقم 14 و15، يعني احنا خدنا كده مقدمه السوره وعرفنا المقدمه اللي بتدخلنا في جو السوره، ثم الايه رقم 14 و او يعني ممكن نقول 15 و16. شوفوا يا جماعه، قصاد الكلام الذي تقدم في ناس، يعني قصاد الكلام ده بتنقسم قسمين، يعني انت غالبا هتكون واحد منهم مش حل. اما انك انت هتستجيب لهذا الكلام وتقول اه فعلا انا لازم اتبع هذا الكلام الذي احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولازم ابدا اخد بالي فعلا من حياتي قبل ما الاجل المسمى يبغتني ويفاجئني، وقبل ما اجد نفسي في المستودع خلاص ومت وانتهت الفرصه بتاعه العمل في هذه الحياه. في ناس بتهتم وبتقبل، وفي ناس مش بتقبل. فبقى عندنا فريقين هنا. ربنا عز وجل ذكر بسرعه كده مصير كل فريق من دول في الايه رقم 15. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. خلاص، يبقى اللي عاوز الدنيا ده الفريق اللي هيختار الدنيا وهيختار زينتها. يبقى الدنيا دي عباره عن زينه، ما ينفعش ان هي تفتننا عن الحياه الحقيقيه اللي في الجنه، ده عند ربنا سبحانه وتعالى. فجماعه مجرد زينه، يعني عارف بتزغلل العين كده. طيب اللي هيختار الدنيا ايه اللي يحصل؟ هل ربنا هيعاقبه في الدنيا؟ لا، مش لازم، مش لازم. نوفي اليهم اعمالهم فيها، هياخد حقه فيها. لذلك ممكن تلاقي الكافر في الدنيا متقدم احسن منك عشان هو خد باسباب التقدم، ويعني اجتهد مثلا في علم معين فاخترع اختراعات معينه، بياخد حقه عادي. ربنا بيقول من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني مش هيبخس، مش هنظلمه، مش هنظلمه. دي طبعا بتعمل فتنة احيانا لبعض الناس، يقول لك هو ليه يا اخي الكفار متقدمين كده واحنا مش لاقيين ناكل وبلادنا وحشه وبلادهم حلوه والكلام ده؟ لا، خد بالك، ما هو ده من ضمن الاختبار، ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك اللي بيشتغل للدنيا بياخد حقه فيها عادي. بس انت ليه مكبر الدنيا قوي دي واعتبرت ان هي دي المعيار اصلا؟ هو ده علامه مثلا ان دول صح ولا دول غلط؟ فواحد ايه، ربنا مش بينصر المسلمين وسايب الكفار في الدنيا كل حاجه معاهم ماشيه زي الفل؟ يجي نقول لك يبقى انت فاهم اصلا معيار خطا. هو المعيار الصحيح في اليوم الكبير الذي تقدم ذكره في أول السورة: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ساعتها يوم القيامة هتعرف فعلا مين اللي كان ربنا سبحانه وتعالى يعني راضي عنه ومين اللي كان ربنا عز وجل ساخط عليه. أما الدنيا فهي ابتلاءات واختبارات، وعشان يتبين الصادق من الكاذب، لأن لو كان كل واحد بيعمل حاجة مثلا غلط في الدنيا فكان ربنا فجأة يعاقبه، ما كانت الناس كلها هتمشي مظبوط. مش ده المطلوب، لان ده اختبار. هل انت هتفتنك الدنيا وزينتها هتشغلك ولا لا؟ نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بس كمل معايا: اولئك الذين ليس لهم في الاخره اهو الا النار. ملوش الا النار، ممكن في الدنيا خد كتير قوي وحاجة صنعوا فيها. يا كل اللي عملوا في الدنيا ده، كل اللي صنعوا في الدنيا ده حبط، يعني بطل وذهب هباء، وباطل ما كانوا يعملون، ضاع خلاص. زي الآية اللي بعديها بقى: أفمن كان على بينة من ربه، يعني بقى ده انت تسويه باللي كان على بينة من ربه، اللي اختار الآخرة واللي حتى لما بيسعى في الدنيا بيسعى بس من منظور إلهي رباني يعني بيسعى في الأرض في رضا الله سبحانه وتعالى، مش عشان يختار الدنيا وزينتها وخلاص وهو ناسي أصلا اليوم الكبير. فدول فريقين، في فريق على بينة من ربه وعارف كويس هو مخلوق ليه وماشي إزاي وكده، وفي فريق اختار الدنيا وزينتها، فده مش هيتظلم، هياخد حقه في الدنيا عادي، لكن ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهو ممكن والله مثلا واحد كافر بالله لكنه مثلا بنى مستشفى عالج الناس بياخد حقه في الدنيا، ممكن ياخد نصيبه صحا، ربنا يديله شهرة في الدنيا الناس تتكلم عليه ممكن يعني، لكن ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأن هو كفر بالسؤال الأساسي الإجباري اللي هو أول سؤال خالص في الاختبار، اللي هو احنا قلنا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ففين دي؟ مهما عملت في الدنيا إذا ما كنتش جاوبت على السؤال ده أنت خلاص حبط ما صنعوا فيه، خدت حقك في الدنيا أنت. ولذلك حتى ربنا من كرمه وعدله إن النار يا جماعة مش درجة واحدة، هي درجات، يعني مش كل الناس تبقى مع فرعون مثلا وهامان، في النار درجة زي الجنة وهكذا يعني. طيب يا شباب نرجع بقى بسرعة، بعد ما عرفنا أن الناس سينقسموا قسمين أمام هذه الرسالة وأمام هذا الكتاب الذي أحكمت آياته، ففي ناس هتختار الدنيا وفي ناس أفمن كان على بينة من ربه، في ناس على بينة ومن ربه، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه نور بصره نور بصيرته ونور قلبه فوضع هذه البينة في قلب فاهم بقى يعرف يميز، ده ما يقعدش كل شيء يقول هو ليه ربنا بيدي للكافر كذا وبيعمل، لا هو خلاص بقى فاهم الدنيا، فاهم الدنيا اصلا دي لا تسوى شيء على الله عند الله سبحانه وتعالى، وان احنا في اختبار، وان انا اذا كنت يعني في الدنيا اموري صعبه شويه فيبقى انا محتاج ارجع الى الله سبحانه وتعالى واتوب الى الله استغفر الله واطلب واخذ بالاسباب، اخذ بالاسباب مفيش مانع زي الكافر، لكن شتان في التعامل مع هذه الاسباب زي ما قلنا، فالكافر بيضرب في الأرض ويطلب الرزق والمسلم برضو بيضرب في الأرض ويطلب الرزق، لكن ما ينفعش المسلم يبقى شأنه شأن الكافر احنا ماشيين وخلاص، لا يبقى هو بيطلب الرزق بس بمعايير معينة، ان ما ينفعش ان انا مثلا اشتغل شغلانة حرام، ما ينفعش ان انا اغش، ما ينفعش في معايير بتظبط الأمر ده، وما ينفعش ان طلب الرزق او ايا كان اللي هو الشأن المشغول به يضيع عمره كله وقته بحيث ان هو لا يجد فراغا في نفسه وفي قلبه إلى العمل لهذا الدين. نرجع بعد كده هتلاقي فكرة الفريقين دي ماشية معاك طول الصورة، يعني لو انتقلنا يا جماعة للآية رقم 24 احنا يعني بناخد بس مقتطفات سريعة كده عشان ما نطولش. الآية رقم 24 نفس السورة يقول الله سبحانه وتعالى مثل الفريقين، يعني الفريقين اللي هتكلمنا عنهم من شوية، هتلاقي السورة كل شوية بتقول لك ان في ناس هتختار الدنيا وناس على بينة، ناس فاهمة مش هتفتن بالدنيا. ربنا هنا بيدي لك مثل لهؤلاء الفريقين، لهذين الفريقين، مثل الفريقين كالأعمى والأصم أدي فريق، والبصير والسميع أدي فريق تاني. ده يبقى أنت عندك فريقين دلوقتي، في فريق أعمى مش شايف الكلام أنت بتقوله ده، مش إحنا كنا قايلين من شوية الكفار لما كانوا بيخاطبوا بالقرآن كانوا بيعملوا إيه؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، عمال يغطي في ودنه ويغطي راسه بالهدوم عشان مش عايز يسمع، مش عايز يسمع، فعامل زي الأعمى مش عايز يشوف. ده ربنا شبهه بالأعمى، انت ممكن تشوفه لا نظره 6/6 شرط يعني ما شاء الله، يعني سيبك من المظاهر الطبية دي ولا الحاجات اللي ظاهرة للعيان، لكن الحقيقة ان ربنا وصفه ان هو أعمى لانه مش شايف الا الدنيا، مش شايف اليوم الكبير. مثل الفريقين كالأعمى والأصم، يعني هذا الفريق عبارة عن عمي وصم. الأصم اللي مش بيتكلم، طب هو مش بيتكلم ده ممكن تلاقيه فتح قنوات وعامل إعلام ومسيطر على العالم في الإعلام وبيزيف الحقائق، هو أصم لأنه لا ينطق إلا بالباطل، لا ينطق بالحق، كل كلامه دنيا في دنيا في دنيا في دنيا، ما هو مش عارف هو اتخلق ليه وجاي ليه وراح فين، فكل كلامه ده ليس له قيمة هباء منثورة. ده فريق، وكأن فيه هنا مقارنة بين الفريق ده والفريق التاني عشان كل واحد يشوف هو عايز يبقى مع أنهي فريق. الفريق التاني يا جماعة والبصير والسميع، فريق ما شاء الله كله عنده مش بس بصر لا بصير، والبصيرة هي بصيرة القلب يا جماعة، يعني إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فكم من يعني أعمى البصر لكنه عند الله بصير، وأي بصير سبحان الله، فلا تغرك هذه المظاهر وهذه إن الله عز وجل ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشكل واللون كل ده لا يساوي شيئا، ان ده انت ما تحكمتش فيه، وده شيء الله عز وجل يعني خلق الناس كما يشاء سبحانه وتعالى. لكن اللي انت تقدر تختاره باذن الله تعالى عملك، ده اللي انت هتحاسب عليه. فالفريق الاخر اللي هو البصير والسميع، اللي هو سميع لهذه الايات، بيعرف يفرق، بيعرف يسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، ما عملش زي الفريق اللي عمال ايه يغطي ويثني صدره ويسد ودانه ومش عاوز يسمع كلام ربنا. لذلك ربنا بيقول لك هل يستويان مثلا؟ ده لو انت خيروك بين فريق كله عبارة عن أعمى وأصم وفريق تاني ما شاء الله بصير وسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ يعني مش مفروض ان احنا نتذكر بمثل هذه الأمثلة. ولذلك بعد كده دخلت السورة يا جماعة في شوط طويل في قصص الأنبياء. وانا الحقيقه بحب اقول حاجه يعني في مساله قصص الانبياء، لان كتير يا جماعه احيانا بيكون تعاملنا في يعني نوع من الخطا لما نيجي نسمع عن قصص الانبياء او نقرا قصص الانبياء، خاصه ان هي لو تلاحظ بتتكرر كتير جدا في القران. فناس كتير بتتعامل مع قصص الانبياء برضو بطريقه كده تحس ان هي يعني طريقه رومانسيه او فيها تصور حالم شويه، مش يعني بيعتبر ان كأن قصص الانبياء دي عباره عن ناس كانوا عايشين في ازمان مختلفه تماما عن ازماننا، وان في حاجات غريبه بقى معجزات وحاجات بتحصل في الارض، خوارق، يعني كأنه عالم منفصل تماما عن العالم بتاعنا. والحقيقه النظره دي مش مظبوطه ب 100%. يعني لا يا جماعه، كتير من المجتمعات دي اللي كان بيرسل فيها الانبياء، الحقيقه لو انت حللت الايات اللي انت بتقراها ستشعر ان في تشابه عجيب جدا. مهما تتطور الازمان ومهما يعني يحصل تقدم مثلا تقني او تكنولوجي، او في نفس البشر غالبا بتلاقي في سمات سبحان الله بتتكرر، والا ما كانش ربنا عز وجل ذكر هذه القصص وسجلها الى يوم الدين. لان ربنا يعلم ان هناك يعني النفس البشريه فيها صفات كده معينه قابله للتكرار في كل جيل من الاجيال، مهما يعني اختلفت بقى الايه الحاجات الخارجيه شويه. والله دول كانوا بيركبوا جمل، دلوقتي بقى فيه عربية، بقى فيه طيارة، دي حاجات يعني دي شكليات شيرين الإشكال. إنما بص كده لطبيعة سبحان الله، لما تتأمل في مثل هذه الصور ستجد يعني الحوارات اللي كانت بتدور بين الأنبياء وبين أقوامهم. وتعالى يعني ناخد أمثلة، نمسك مثلا أول قصة عندنا، ولقد أرسلنا نوحا، الآية 25، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أو فاكرين إحنا بدأنا السورة قلنا نفس القصة، إن كل نبي كان بيجي، وليها هتتكرر معنا كتير، اللي هي كل نبي بيجي بيحذر قومه ألا تعبدوا، كملوا معايا كده الآية رقم 26، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يبقى نفس مضمون اللي إحنا شرحناه في بداية السورة، لأن خلاص دي رسالة من أول نبي اللي هو سيدنا نوح إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. طيب ايه اللي بيحصل؟ فقال الملأ، شوف بقى رد الفعل الايه رقم 27. انت عارف الملأ اللي هم الاشراف والرؤساء والاغنياء واهل الطرف والناس اللي معاها بقى يعني القوه في البلد يعني. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شوف هنا تجد فتنة يعني قوم نوح كانوا مفتونين بالمقاييس الاجتماعية المادية والتفاوت الطبقي ده، بحيث ان هم يجعلوا الحق والباطل المعيار بتاعه عبارة عن ايه؟ عن المستوى الاجتماعي او الطبقة الاجتماعية بتاعت الناس. فهو لما جه يكلمهم عن ان في قيامة وفي ربنا والدين الحق والكلام ده، شوف هم الاشكال بيقولوا ايه؟ ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا. يعني يا عم اسكت انت، اصلا انت شوف اللي اتبعك، شوف اللي مشي وراك وصدقك، مين هم؟ اراذلنا، اسافل الناس. انت جاي تكلمنا احنا الملأ، الناس اللي معنا فلوس ومعنا يعني احنا في طبقات اجتماعيه عاليه، عايزنا نبقى زي الناس اللي هم سفله الناس دول، اسافل الناس واراذل الناس، هم دول اللي مشي وراك، انت عايز تسوينا يعني شوف هو المشكله عنده ايه؟ ان بما ان هذه الرساله او هذا الوحي اتبعوا مثلا بعض الناس اللي هم من طبقة اجتماعية قليلة شوية، ما همش فلوس كتير، ما عندهمش شرف مثلا اجتماعي أو زي ما احنا نسميه برستيج مثلا، عارف؟ فإزاي انت تسوينا بيهم يعني؟ لا احنا عايزين حاجة كده يعني عارف سبيشيال، يعني حاجة تبقى خاصة بينا احنا كده. فسبحان الله يا جماعة، انتوا عارفين قوم نوح، سيدنا نوح عليه السلام ده أول نبي خالص، أول رسول، أول رسول يعني، طبعا أول نبي سيدنا آدم، لكن قصدي أول رسول أرسل إلى قومه عشان يدعوهم إلى ترك الشرك وعبادة الله سبحانه وتعالى. ورغم كده سبحان الله، كنت لسه بقول من شوية إن أنت لو تأملت في قصص الأنبياء، خاصة في الحوارات اللي بتدور بين النبي المبعوث والمرسل مع قومه، ستجد سبحان الله حاجات يا جماعة لو فكرت في زمانك هتلاقيها موجودة. هي فتنة إيه؟ إن إحنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وإيه كمان؟ بادي الرأي. يعني ناس ما بتعرفش تفكر، ناس كده يعني إيه، عارف بادي الرأي اللي هو مخه على قده، بيقول كلام بسرعة كده ما بيحسبهاش، يعني بيقول أي حاجة تظهر ليه كده في مخه يقوم قايلها. يعني أنت ضحكت عليهم كده بالدين وبشعارات فأثرت عليهم فهم مشي وراك، فانت يعني ما تفتكرش ان انت اللي صح يعني، انما انت جاي تقنعنا احنا علية القوم بهذا الكلام. لا، الكلام ده تروح تقوله للناس اللي هم الاراذل، هو هم مش لاقين ياكلوا فمشي وراك، قالوا يمكن يدينا حاجه. او بادي الراي بيضحك عليهم، بيتاثروا يعني عاطفيا بكلام عن الجنه والنار. لكن انت عارف يعني زي ما بعض الملحدين يقعد يتريق على المؤمنين والمسلمين ويقول يعني مصدقين اساطير وخرافات وجنه ونار وكلام من ده، ففين المعيار العلمي، فين المعيار مش سبحان الله. هو نفس الفكره يعني ايه، اتهام الرسول اللي بياتي او الداعيه الذي يدعو الى الله ان هو بيمشي وراه ناس يعني كل واحد مش فاهم حاجه بيتبعه، او الناس اللي هي مغلوبه على امرها خلاص، انما احنا عيله القوم ما ينفعش تخاطبنا بالكلام ده، احنا ناس يعني عندنا طريقه اخرى في الحياه. احنا هي فتنة زي ما نقول إيه، المقاييس الاجتماعية المادية. ولذلك بعد شوية هم طلبوا من سيدنا نوح، قالوا له طب يعني بص لو عايزنا نقعد معاك يعني خلاص يعني ونسمع ونبدأ يعني نسمع أنت عايز تقول إيه. أول طلب ومفيش تنازل في هذا الطلب أنك أنت تطرد هؤلاء المؤمنين معاك اللي هم الراذل وبادي الرأي دول، لا ما نجيش نقعد معهم في مجلس واحد، أنت تخصص لنا مجلس كده يليق بينا إحنا، وبعد كده نفكر إذا كنا هنيجي ولا لأ. لكن نيجي وبقاعد أنا وكتفي في كتف واحد معرفش لابس ماركة أصلا، لا يليق إن هو يبقى قاعد جنبي أصلا. أنا أشوف أنا بلبس ماركات عاملة إزاي، وأنت عايز تقعدني مع واحد عم معرفش مين الغلبان، وما ينفعش الكلام ده. فلذلك بعد شوية قعدوا يلحوا على سيدنا نوح، أطرد هؤلاء أطرد هؤلاء عشان نفكر نيجي نقعد جنبك. ولذلك بصوا معايا في الآية رقم 29 لما قال لهم إيه سيدنا نوح، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. هو ده بقى المعيار المهم، لا أنا مش هطرد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم، يعني أنا أطرد هؤلاء، ولكني أراكم قوما تجهلون. يا جماعة ده جهل إنك أنت تجعل المعيار ده بيلبس ماركة إيه ولا براند إيه ولا، وهو ده الحق والباطل، الطبقات الاجتماعية وسكان مكان معين، وكأن يعني سبحان الله العظيم دي رسالة رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، مش مهم لونك ولا شكلك ولا مستواك المادي أو الاجتماعي، دي كلها شكليات، إن كان يريدوا الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن عمرها ما تكون مسألة الحق والباطل مرتبطة بلبسك وأكلك وطبيعة سكنك، سبحان الله العظيم. لذلك سيدنا نوح بيقول لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني مثل هذه المعايير دي تدل على الجهل. ولذلك في الآخر بيقول ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، ده ربنا يعذبني ويعاقبني لو أنا قلت لهم امشوا بقى أنتوا تفضلوا طلعوا برا، عشان في ناس أغنية أو من طبقة معلش هم إيه مرفهين شوية فعايزين يعني يحسوا أن الدنيا مختلفة فيقعدوا معايا قاعدة كده على انفراد، أفلا تذكرون. لذلك إحنا يا جماعة شوف أنت شعائر المسلمين، هل في مسجد مثلا بيبقى ده مسجد خاص بالفقراء ومسجد اخر خاص بالاغنياء مثلا؟ حتى الحج والعمره المفروض ان احنا كلنا بنلبس نفس اللبس اللي هو خلاص، الراجل مثلا يلبس ازار ورداء، والله انت بقى جاي ان شاء الله ثروتك بقى كام مليون كام مليار، في الاخر هتلبس ازار ورداء وزيك زي الفقير، يعني هي خلاص ازار ورداء ما فيش حل. يعني حتى النساء خلاص بتغطي نفسها بخمار بعباية بكذا، مفيش يعني بهرجة مفيش كذا، فخلاص في الآخر حنا المفروض نستوي أمام، طبعا بغض نظر أن في مخالفات بتحصل يعني للأسف، لكن أنا بتكلم على المفروض يحصل، يعني أن في الآخر الموضوع بيبقى بسيط، المفروض وإحنا رايحين نحج أو إحنا رايحين نصلي ما فيش حاجة اسمها ده مكان مخصص للأغنياء بيصلوا مثلا في الصف الأول والفقراء والله يرجعوا ورا في الصف العاشر، فيش الكلام ده. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم. فجماعة أنا عايز ألتقط هنا يعني فكرة إن إحنا لما نقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم أو حتى تسمع بعض الأحاديث الصحيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقعدش تقول مثلا، يعني أحيانا بيجي خاطر بيحرمنا من كثير من الفائدة، اللي هو والله قصص جميلة لكن حاجات كده غريبة ومعجزات وفجأة ينزل طوفان أو في حوت مع قصة سيدنا يونس، هي دي بالنسبة لنا قصة أنبياء؟ ما ينفعش يا جماعة، القصص دي كانت بتذكر عشان تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وعشان احنا نستفيد منها ونعرف البشر والنفس البشرية دي ازاي بتتعامل مع الرسائل الربانية على مدى التاريخ ونستنبط منها العبر. فهتجد ان في تشابه كبير جدا رغم القرون الطويلة التي تفصلنا عن هذه الأزمان الغابرة، لكن بتاع النفس البشرية تتشابه في أشياء كثيرة. فسنجد إلى يومنا هذا أن كتير من الناس للأسف الشديد بيبقى برضه هو المعيار عنده اللي بيخليه بيصده أحيانا أن هو لا مش عايز أمشي ورا الناس بتاعت الدين دي. كل معيار اجتماعي، يعني أصلا من طبقة معينة ما لناش في الكلام ده، إحنا مثلا من طبقة ما عندناش ثقافة الحجاب مش موجودة في الأسرة مثلا أو في العائلة، فيبقى فيه نفور بسبب ان لا احنا شايفين ان مساله الحجاب دي يعني لا تليق باسم العائله بتاعتنا او كده. فتجد سبحان الله الشيطان ازاي بيخترع مثل هذه الامور، يعني ان هو يضع ثقافات معينه عند بعض الناس بحيث ان هو يصدهم عن شيء من الشرع او شيء من الدين. طيب نرجع وستجد حتى كالعاده قليل من اللي بيستجيب، حتى انت هتجد في الاخر يعني في نفس السوره، يعني في سوره هود عليه السلام في قصة نوح، إن هو ربنا بيقول وما آمن معه إلا قليل في الآية رقم 40، وما آمن معه إلا قليل. في الآخر معظم هؤلاء الملأ مرضوش إن هم يسمعوا الكلام ولا يأتمروا بأمر نوح عليه السلام وما آمنش معاه إلا قليل. لاحظ إيه اللي حصل، يعني أنت عندك ملأ وأشراف وناس من طبقات اجتماعية يعني مرفهة جدا وقعدوا يتكبروا، مش هنقعد مع الفقراء، مش هنسمع. طيب وفي الاخر انت اللي اتبعك دول شويه اراذلوا نبادي الراي، ناس ما بتعرفش تفكر وبتضحك عليهم وانت جاي تستعبطنا زي ما بتضحك على دول، جاي فاكر ان احنا كمان هنمشي وراك، يعني لا ما فيش الكلام ده، الكلام ده ما تقولهولناش. سبحان الله ايه اللي يحصل، ربنا يعني تحصل معجزه عجيبه جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الارض، شوف ان هي ربنا بيقول وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني لما نزل التنور حتى عفوا الطوفان والارض بدات تتفجر ينابيع والسماء تنزل مطر، وانتوا عارفين بقى الطوفان اللي حصل. ربنا حتى بيصف المشهد وهي تجري بهم، اللي هي السفينه يعني، وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموج يا جماعه كان عامل زي الجبال. في الاخر كل الناس دي اهلكت، اللي كانت عماله تتكلم وتعلي صوتها ومش عاجبها هؤلاء الفقراء والمساكين ان هم اسلموا وعمالين يتريقوا عليهم، وانتوا عارفين طبعا لما جه حتى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، الايه رقم 38، ان هو حتى ما اكتفوش ان هو خلاص احنا مش هنسمع كلامه وشكرا مع السلامه، لا ده احنا نقعد نسخر ونتريق ونستهزئ، هنقعد نستهزئ كمان بالناس اللي مشوا وراك ونقعد نعايرهم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. اي نفس الكلام بيتكرر معنا الى يومنا هذا، ستجد اللي بيسخروا من الحجاب واللي بيسخروا من القرآن واللي بيسخروا من الصلاة واللي بيسخروا يعني سبحان الله. لذلك شوف اليقين والثبات، قال إن تسخروا منا، أنتوا لو بتسخروا منا دلوقتي فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. عشان ما تقولش عليكم يا جماعة، أنا قصدي إن مثلا لو خدنا قصة نوح عليه السلام كمثال، ما تاخدهاش عباره عن ان هو كلنا حافظين القصه من زمان، يعني ان هو راح قال لهم يا جماعه بلاش اصنام، قالوا لا هنعبد الاصنام، فنزل الطوفان وخلاص وخش في اللي بعده. لا فكر في هذه، لان احنا قلنا في اول السوره ربنا وصف هذا القران هو ايه، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يعلم النفوس البشريه على مدى الاعصار والازمان كيف تفكر وكيف تتفاعل. فمحتاجين ندخل يعني بهذه النظره الى القصص. لو انتقلنا سريعا عشان ما نطولش الى قصة مثلا عندنا عاد وثمود فيما بعد قصة سيدنا نوح، هتلاقي وانت بتقلب كده في سورة هود وإلى عاد في الآية رقم 50، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شوف نفس الفكرة دايما، أول سؤال إجباري مسألة التوحيد ده قبل ما نتناقش في أي حاجة في الدنيا. طيب تبص القوم عاد وقوم ثمود تجد فتنتهم في ايه؟ هتلاقي برضو عندك قصة سيدنا صالح لأم قوم ثمود في الآية رقم 61، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لو رجعنا لقصة عاد أولا اللي هي سيدنا هود عليه السلام، الآية رقم 51 الآية رقم 52 قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. افتكروا المقدمة بتاعت السورة اللي احنا بدأنا بيها، إن ربنا دايما بيثوى بالرحمة، عشان كل ما الإنسان يعني يبدأ يعني يفتكر ذنوبه ويفتكر تقصيره ولا أنا مش نافع في الطريق ده، لا ربنا بيقول لك مهما حصل لو عملت كل حاجة تقدر ترجع وتصفر العداد من أول وجديد. فدايما تجد هذه الرحمة وهذه البشريات تبث بين ثنايا الكلام في القرآن وفي على ألسنة الرسل. طيب فبيقول لهم ويا قوم استغفروا ربكم، الآية رقم 52 ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني المطر هينزل عليك وربنا هيرزقه ويزدكم قوة إلى قوتكم. طب ليه اتقالت الكلمة دي؟ يا جماعة قوم عاد قوم ثمود كانت فتنتهم فتنة خطيرة جدا. فتنة قوم عاد وثمود بيشتركوا في مسألة اللي هي القوة المادية، خاصة في يعني الاغترار بالمنجز الحضاري والمباني الضخمة والقصور الشاهقة، يعني دي كانت الفتنة بتاعتهم أكتر. لذلك تعرفين مثلا كانوا بيقولوا ايه من اشد منا قوه، وحتى في الصور الاخرى زي الاعراف مثلا زادكم في الخلق بسطه، يعني اجسام قوم عاد كانت ضخمه جدا، فكان ده عامل من عوامل الفتنه. تخيل الجسم والجسد قد يكون عامل من عوامل فتنه صاحبه، يعني رجل ربنا من عليه مثلا بجسد قوي وكده فيختار ويظن يعني ان خلاص انا راجل كويس وربنا اداني في صحتي واداني في قوتي وفي شكلي، وكذلك المرأة أن ربنا يمن عليها يعني منظر جيد أو شكل كويس. فسبحان الله فالشيطان يخلي الإنسان يغتر بهذا الشكل سواء رجل أو امرأة فيعصي الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى. فقوم عاد سبحان الله يعني ربنا بيقول لهم أو على ألسنة الرسل يعني وزادكم في الخلق بسطة، في الخلق اللي هو الخلق الجسدي يعني الجسم، يعني أن ربنا ادالك يعني بسطة في الخلق، منظر حسن وقوة. ولذلك هم بعد كده تجبروا بدل ما يشكروا قالوا من أشد منا قوة، مين أصلا؟ مفيش حد. لما كان النبي بيقول لهم أطيعوا الله سبحانه وتعالى، وهنا حتى قال لهم إيه ويزدكم قوة إلى قوتكم. يا سيدي ماشي أنت عندك قوة، ليه تعصي الله سبحانه وتعالى؟ اتقي الله عز وجل حتى يزيدك قوة إلى قوتك. ولذلك قال ولا تتولوا مجرمين، فما تغترش بهذا المنجز اللي عندك، لأن طبعا انتوا عارفين عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اللي هم عملوا مدن ومباني ضخمة. وانت عارف اللي هو الاغترار، إذا كنا قلنا مثلا قصة نوح عليه السلام استلهمنا منها إن قومه كانوا مفتونين بمسألة الطبقات الاجتماعية وإن دي المقاييس المادية، فقوم عاد وثمود ظهر فيهم جدا الاغترار بالمنجز الحضاري. إحنا بنينا وعملنا وأجسامنا قوية، عارف إحنا يعني ما حدش قدنا، إذا كان على أجسامنا إحنا أقوى ناس، وإذا كان على البنيان بتاعنا بص بقى على القصور وبص على المدن اللي شيبناها. فالاغترار بقى عارف زي دلوقتي تفتكر بطيحات السحاب وهي دي الحضارة وهي دي القوة وإحنا خلاص هي دي مفيش حد قدنا. فسبحان الله تأتي هذه الفتنة، فتنة قوم عاد. طب كده نتيجتهم إيه مثلا قوم عاد؟ يعني شوف آية رقم 58 ربنا بيقول إيه ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. أنت عارف العذاب الغليظ ده كان شوية هواء ريح صرصار عاتية، طبعا كانت ريح شديدة جدا هواء قوي جدا يعني، لكن شوف يعني كيف يعاقبهم الله سبحانه وتعالى والجزاء من جنس العمل. الناس دي يعني افتتنت بالقوة وقالوا يعني ما حدش قدنا، شوية هوى ربنا يرسلهم عليهم يموتوهم، كان عذاب غليظ. لذلك ربنا بيقول لك وتلك عاد، ايه يعني خلص هي دي عاد، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عاد. قوم ثمود، شو بقى قوم ثمود؟ احنا قلنا برضو هم كان عندهم فتنة تنحتون الجبال بيوتا، سبحان الله كانوا بينحتوا يا جماعة البيوت بتاعتهم بيعملوها في الجبال من كتر البأس والقوة. فلما جيلهم النبي بتاعهم سيدنا صالح عليه السلام وبدأ يذكرهم ويقول لهم يا جماعة يعني خدوا بالكم بلاش تعملوا زي عاد اللي قبلكم، كانوا أقوياء برضو لكن لما عصوا ربنا ربنا عذبهم، فأنا خايف عليكم. هذا الكلام الذي تكرر سواء في سورة الأعراف أو سورة هود أو سور كتيرة يعني. فسبحان الله تحس ان هم كان تفكيرهم عامل ازاي. هم قالوا هم قوم اللي قبلينا دول اللي هم قوم عاد دول عملوا ايه؟ عملوا بيوت، فلما نزل العذاب الهوا ده او الريح الشديده دي اهلكتهم. طيب ما ايه رايكم بقى احنا نعمل فكره جديده، بدل ما نحط البيوت كده نعملها جوه الجبال، قال يعني كاننا ايه بنعمل حساب ان لو نزل ريح شديده بالشكل ده زي ما ارسلت قبل كده على قوم عاد، لو نزلت الريح الشديده دي احنا كلنا هنرجع، احنا اصلا بيوتنا بقت في الجبال. يعني عارف هو ناحت جوه الجبل باني قصور ومباني عجيبه جدا، تنحتون الجبال بيوتا. فكانه كده بيهرب من يعني عارف اللي هو مساله ارجاع الحاجات دي الى كانها اسباب ماديه، كانها طبيعه، كان والله دي الطبيعه ساعات بايه بتعمل كده حاجات اعاصير بقى وحاجات. فيعني لو حصل شيء من الكوارث الطبيعيه دي احنا هننجو لان احنا خدنا بالاسباب. هم قوم عاد دول انت عارف عذبوا ليه؟ دول هم يعني بيقولوا في نفسهم يعني عذبوا عشان هم ما كانوش خدين بالاسباب، فهم عملوا مباني فلما جت الهوى الشديد والطبيعه والكوارث الطبيعيه يعني شالت الكلام ده. لكن احنا اذكياء بقى، احنا هناخد بالنا ونتعلم، فنحط البيوت جوه القصور، القصور والبيوت نحطها جوه الجبال. لذلك حتى في السوره الثانيه في الاعراف قال لهم ايه؟ وتنحتون الجبال بيوتا. فكان من قوتهم ينحت جوه ويقطع الصخور ويعمل ايه جوه، يعمل بيوته ومبانيه جوه على اساس ينجو يعني لو جه هواء شديد. فانظر كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى، لان المساله انت بتحارب ربنا اسباب ايه وكل حاجه تقول لي الطبيعه الطبيعه الطبيعه. فشوف ربنا عاقبهم بايه في الايه رقم 67، واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين. صيحه صوت حاجة من حيث لم يحتسب. يعني انت هتفر من ربنا فين؟ انت حطيت لي الجبال عملت يعني كأنها حماية طبيعية مثلا بحيث لو في هوا جه خلاص ما يقدرش ان هو يطير. طيب خد العذاب من حيث لا تحتسب. واخذ الذين ظلموا الصيحة، صيحة شديدة جدا يصيح بها ملك من الملائكة، صوت يموت ناس اقوية جدا. تخيل صوت يا جماعة صيحة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني أصبحوا ساقطين على وجوههم، قد لصقت وجوههم بالتراب، خلاص اتمرغوا كده في التراب. مش أنت اللي كنت عملت علي صوتك ومحدش قدنا وإحنا أزكى من اللي قبلينا وإحنا واخدين أسبابنا واحتياطاتنا، ما تقلقش سيبنا بقى في حالنا، ما تقعدش تقول لي حلال وحرام يا أخي، دي أصلا كوارث طبيعية وإنت اللي مكبر الموضوع، أصلا ما فيش آلهة وما فيش ملائكة والكلام أنت عملت تقوله ده. فسبحان الله هذا الصوت العالي. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، صيحة واحدة بس، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وهكذا يا جماعة، إذن دول كانوا أقوام فتنتهم كلها في المنجزات المادية، وشوف اللي حصل فيهم. ثم تمشي في تجد بعد كده مثلا قصة لوط عليه السلام، وإحنا عارفين طبعا الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فتجد الآية رقم 78 في سورة هود، احنا عارفين ان هم يا جماعة اقتلوا بأشد فاحشة والعياذ بالله، وان هم يعني أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم. نرجع بقى للآية بتاعت سورة هود اللي هي الآية رقم 78، لما شوف الآية بتقول ايه، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. تعرف لما الشهوة بتسيطر على مجتمع معين فيبقى كل حياته جري وجري ولهث وراء تحقيق هذه الشهوات، الدنيا كلها بقى شايفها بمنظور الشهوات كأنه لابس نظارة، حياته كلها خلاص بقت هو مستني لحظة الشهوة دي، هو دماغه كلها منذ أن يصبح إلى أن يمسي في هذه الشهوة فقط. فسبحان الله لما سمعوا أن في ضيوف جاءوا إلى سيدنا لوط عليه السلام، فأنت عارف اللي دايما بيجري وراء الشهوات ما بيشبعش، يعني ما فيش حاجة هتكفيه أبدا، يعني اللي عايز يفتح عينه على الشهوات لا ده انت هتفضل عطشان على طول، مفيش حاجة البحر ده يرويك، مفيش حاجة هترويك يعني. فكل يوم شياطين الجن والإنس يا جماعة يخترعوا شهوة جديدة بطريقة أخرى بموضة جديدة ستايل جديد، بحيث ان هو ما يخلكش تعرف ايه يعني، خلاص ما تكتفيش، كل يوم يحسسك ان فيه جديد فيه جديد فيه جديد، في الموضوع ده ملوش آخر، فيفضل يسحب يسحب يسحب الإنسان. فهؤلاء الناس لما سمعوا ان في ضيوف جاءوا عند سيدنا لوط عليه السلام قالوا دول جايين من بره البلد واحنا برضو محتاجين نبص عليهم ونشوف شكلهم عامل ازاي، يمكن يكونوا مختلفين. عارف اللي هو دايما الانسان اللي بيجري ورا شهواته دي مش بيشبع، وبيبقى حجم التخيل ده عنده عالي جدا. فيبدأ سمع ان في ضيوف وفي ناس جايه، فقالوا يلا بينا لازم كلنا نروح نشوف هؤلاء الضيوف. وجاءه قومه يهرعون اليه. تعرف يعني ايه يهرعون اليه؟ اللي بيهرع ده اللي هو يا جماعه كأن واحد بيتزق جامد وهو مش عارف يقف، يعني عارف كأنك انت، هو عمال يتدفق عمال يجري، الشهوه عماله تزق. اللي هو دايما المجتمع اللي بيعيش في الشهوات ده بتلاقيه مزقوق، هو ليل نهار بيتسيطر عليه بهذه الشهوات، فبينسى الله وينسى الدار الاخره اصلا. وجاءه قوم يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وسيدنا لوط عليه السلام يقول لهم، قال يا هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، لان النبي يا جماعه بيكون بمنزله الوالد للقوم بتوعه، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم عليه الصلاه والسلام. فكان نساء القوم سيدنا لوط كان بيقنعهم ان يا جماعه هؤلاء البنات النساء دي فطره خلاص، ان الرجل يتزوج المراه والمراه تتزوج الرجل. فيعني ليه هذا الانحراف مثل هذه الشهوات؟ لكن سبحان الله، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف أليس منكم رجل رشيد. وهكذا الشيطان بيبدأ، يعني حتى مش بيكتفي ان الانسان يمشي في الفطرة، لا بعد كده عاوز يخترع له. واحنا سبحان الله تعالى بص، زي ما كنا بنقول في الاول ان يا جماعة قصة الانبياء دي مش حاجات خيالية، اديك شايف النهاردة العالم اللي بيتسمى متقدم يعني ولا متحضر ولا، اديك شايف بيعملوا ايه يا جماعة. ده حتى ما رحموش الاطفال، اسأل الله العفو والعافية. يعني حتى الأطفال في المدارس هناك في بلادهم وفي مناهجهم بيبدأوا يعلموهم من هذه القاذورات. وتلاقي إجباري أنت دلوقتي في الغرب، بلاد كتيرة من أصلا ما تقدرش أنك أنت تعترض أو تتكلم على قضية عمل قوم لوط والقصص دي، وأنت شايف بيحاربوا العالم كله عشان يفرضوا عليه هذه الفاحشة والعياذ بالله. وتجد أحيانا في حتى ألعاب الأطفال أو الكرتون أو فيديو جيم أو تجد او الاعلانات، وتجد الالوان والاعلام دايما الاعلام بتاعتهم دي حاطينها عشان خد بالك، هم عارفين ان المسلمين كاباء وامهات مثلا في هذا الزمن هم مش بيستهدفوك انت، خد بالك هم عارفين ان انت مش هتتقبل مثل هذه الامور. لكن الاشكال هو ممكن يكون بيستهدف حفيدك، على فكره ابنك، لو ما عرفش ابنك هو بيلعب على حفيدك، على ابن حفيدك، على حفيد حفيد حفيدك، على ذريه الاسلام اللي هتيجي بعد كده. بدل ما تنشغل بالجهاد والمقاومة الكفار والكلام ده، لا يا عم احنا نغرقه شهوات. فحتى لو ما قدرش يأثر عليك انت، اوعى تظن ان الامور دي يعني بتكون بعيدة عن اولادنا وعن، لا خد بالك لازم تبقى واخد بالك من مكر هؤلاء. فإلى يومنا هذا مسألة الشهوات المنحرفة والمجتمع اللي بيغرق في الشهوات ده كان نموذج، كأن زي ما قلنا يا جماعة ان اذا دي مش قصص خيالية، ده دي كلها قصص. كأن ربنا بيدي لك نموذج مصغر كده في كل قصة من اللي احنا قرأناهم عن كل نبي، ان بيبقوا مفتونين بحاجة معينة. فقلنا قوم نوح مفتونين مثلا بمسألة المقاييس الاجتماعية والطبقات الكلام ده، وقلنا قوم عاد وثمود مقاييس اللي هو المنجز الحضاري والمباني الضخمة الشاهقة والتعامل مع هذه المباني والكلام ده، وشفنا قوم هود هنا المجتمع اللي بتسيطر عليه الشهوات. طيب مش احنا جماعة في زماننا هي دي بتلاقي نفس المشاكل، في بس اشخاص بتتغير وحاجات بتتغير وبعض الوسائل بتتغير، لكن هي نفس القصة. نرجع لو بصيت للقصة اللي بعدها، قصة بتاعت سيدنا شعيب عليه السلام وإلى مدين أخاهم شعيب اللي هي 84. طبعا قال يا قوم اعبدوا الله، اتفقنا دي ما فيهاش نقاش، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبعد كده ولا تنقصوا المكيال والميزان. كانت فتنتهم في المال والربح، عايزين فلوس، احنا اهم حاجه فلوس، راس المال هو اللي يسيطر. هي دي كانت فتنه قوم شعيب، فعايزين نكسب باي طريقه، نغش في الميزان مفيش مشاكل. فبيقول لهم يا جماعه ولا تنقصوا المكيال والميزان، ولما بدا يشدد عليهم يقول لهم الكلام ده ما يرضيش ربنا، وما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، وما ينفعش المكسب المالي الفلوس تبقى هي البيزنس هو ده يبقى اللي مسيطر على عقولنا، بحيث ان احنا ناخد الفلوس دي بالحلال وبالحرام. انت عارف دلوقتي احيانا بعض الناس للاسف ممكن ينصب نصب صريح على العميل اللي قدامه بحجه والله انا ما بضحكش عليه بس دي مهارات تسويق، او ان دي مهارات ان انا ازاي ابيع اي حاجه، ابيع له الهوا في ازايز ويعمل فيها كورسات ويعمل فيها خبره وعارف ايه. وفي الحقيقه انت بتستغل مثلا ضعف اللي قدامك وجهله، وبتوهمه انك انت مثلا بتبيع له حاجه هي مش حقيقيه، او في عيب معين انت عارفه في السلعه، وبتحاول انك انت تغطي عليه بحجه لا اصل دي مهارات تسويق اتعلمناها، ان احنا ازاي نقنع العميل باي حاجه حتى لو بنعبي له الهواء في ازايز. لا، هنروح من ربنا فينا يا جماعه. في فرق بين مهارات التسويق الحقيقيه التي يعني يتعرف عليها الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ان انا فعلا اظهر السلعه لكن كما هي، وهو في الاخر يختار يشتري ولا ما يشتريش، انما اضحك عليه وبيع له. وهي دي هي فتنه قوم شعيب، احنا عايزين نكسب باي طريقه. فلما سيدنا شعيب عليه السلام اكثر في هذا الامر على قومه، بص معايا في الايه 87 شوفوا قالوا ايه. قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ يعني انت الصلاه اللي انت عمال تصليها دي وعبادتك لربنا، ان نترك ما يعبد اباؤنا، يعني بتقول لنا ما تعبدوش، طيب ماشي يعني ما نعبدش حاجه. لا، وكمان غريب قوي انك انت بتتدخل في الفلوس، طب ايه اللي دخل الدين في الاقتصاد؟ او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، طب دي فلوسنا يا اخي، يعني نعمل فيها اللي احنا عايزينه. انت بقى الصلاه اللي انت بتصليها دي الاله بيقول لك احنا كمان نتعامل ازاي كل يوم بالفلوس بتاعتنا، وتقول لي البيع ده حرام والبيع ده حلال. هي دي مشكله العلمانيه، مشكله انا عايز افصل الدين عن معاملاتي الحياتيه. انت لا، قوانين في راس مال يحكم، في قوانين تحكم العالم كله ماديه، انما ما تجيش تقول لي صلاتك تامرك، ايه اللي دخل الدين في الاقتصاد، ايه اللي دخل الدين في السياسه، ايه اللي دخل الدين في الاجتماع، إيه؟ لا لا، هي من زمان، ما تفتكرش ان دي دعوات جديده. سبحان الله، بص اهو يقول له في الايه 87 قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. يا راجل قول كلام غير ده، ده انت المفروض راجل عاقل يعني ورشيد، حد يدخل الدين في الاقتصاد وفي الفلوس وكده؟ طب الدين ده احنا ممكن نفهم مثلا انت مش عاجبك مساله الاصنام دي وعندك اله تاني، يعني ممكن نتقبل وجهات نظر، انما تيجي تقول لي الفلوس البيع ده حلال والبيع ده حرام، وتقول لي ان ربنا بيقول لك كده، لا احنا دي ما تخشش المخ ابدا. فسبحان الله، تجد هي يا جماعه هي فتنه ان احنا ما دخليش الدين في اي حاجه. انا حياتي ودنيتي دي قصه تانية، الدين ده اخر يعني يوم اقتنع ممكن اصلي ممكن، لكن تدخل الدين في لبسي تقول لي اللبس ده يرضي ربنا واللبس ده ما يرضيش ربنا، تدخل الدين في شغلي تقول لي الشغلانه دي حلال والشغلانه دي حرام، تدخل الدين في طريقه الافراح تقول لي الفرح ده يرضي ربنا وما يرضوش، تدخل الدين في الحكم وفي القضاء وفي لا لا لا. فسبحان الله كانوا مستغربين يعني، او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، المفروض دي فلوسي وانا اجيبها باي طريقه واعمل فيها اللي انا عايزه، ما ندخلش ايه دخل الاله بالقصه. فسبحان الله العظيم. اخيرا عشان نختم بقى، قصه فرعون برضو ذكرت سريعا في الايه رقم 97 او الايه رقم 96، ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. طبعا كلنا عارفين ان فتنه قوم فرعون كانت في السلطه، يعني المجتمع اللي بتسيطر عليه سلطه غاشمه قويه جدا، هي دي الفتن اللي بيتعرض لها الناس. وطبعا سورة هود ما فصلتش كتير في قصة فرعون، باعتبار ان هي يعني جاءت طبعا مبسوطة وموسعة في قصص كثيرة اخرى، لكن كلنا عارفين طبعا فتنة فرعون وازاي كان السلطة اللي جعلته في نهاية الامر يقول انا ربكم الاعلى. سبحان الله يا جماعة، لعل بعضكم شايف المجرم بشار ده وجنوده في بعض الفيديوهات والأسف يعني ما كان يحدث فيها، ونقل الكفر ليس بكافر، أعوذ بالله واستغفر الله، اللي كانوا يا جماعة بيعذبوا الناس عشان ينطقوا بكلمة الكفر والعياذ بالله يعني، وفيديوهات موجودة بالصوت والصورة، والإنسان يعني محبش أنه ينشر حاجة زي كده ولا، لكن ده كان واقع، يعذبوا الإنسان لغاية ما يقول لا إله إلا بشار صلى الله، يعني مجرم يخليهم يعني مش بس يعني إيه يكتفي أنه هو مجرم أو ظالم، لا أنا ربكم الأعلى. هي وكانوا يعذبوا أطفال صغار يا جماعة، والله بيعذبوا بيضربوا وبيجلدوا عشان يقول له من ربك، يقول له ربي بشار، راح فين ده في الآخر يعني؟ أديك شايف، هو ده الإله الذي صار أضحوك وهرب كالفأر. فسبحان الله عظيم، هو نفس فكر البشر ونفس السلطة، فتنة السلطة دي والظلم واستعباد الناس هي نفس الحاجات بتتكرر في أزمنتنا. ولذلك في النهاية يا جماعة واحنا بنختم، اذا نرجع تاني ونقول هي فكره قصص الانبياء دايما حاولوا تتعاملوا معاها بطريقه مختلفه، وانت بتقرا قران وفي من السلاسل الجميلة لو حد حابب برضو يستفيد أكتر، الشيخ أحمد السيد ربنا يحفظه ليه سلسلة جميلة اسمها أنوار الأنبياء. أنوار الأنبياء سلسلة ما شاء الله طويلة، ممكن برضو يعني حابب يستفيد أكتر ويشوف هدي الأنبياء التفصيلي، وهيحس فعلا إن قصص الأنبياء مش مجرد قصص حافظينها وبنكررها وبنحفظها للأولاد الصغار، لا الموضوع كبير جدا. ولذلك في النهاية هنصل إلى الآية بتاعتنا رقم 116، الآية رقم 116: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. طيب يا جماعة، أظن بعد ما يعني قطعنا الشوط الطويل ده مع بعض في سورة هود والوقفات السريعة دي، هنا ربنا عز وجل بيقول سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم. القرون اللي انت شفتها دي، القرون اللي هي من قبلنا ده، ان القرآن بيربط لك الحاضر بالماضي، فكأن انت مفروض تطلع بدروس بعد كل اللي احنا قرأناه ده وتعلمناه. فربنا بيقول درس مهم جدا، هو من اهم الدروس في سورة هود، ولذلك انا حاولت اخلي يعني الشعار بتاع المجلس اللي هو الآية دي كما رأيتم يعني في الإعلان اللي بص في الإعلان بتاع الدرس. فلولا كان من القرون، يعني القرون اللي من قبلكم دول، ربنا بيقول هل كان، مسألة لولا هنا بمعنى هل، يعني فهل كان من القرون من قبلكم، هنا في سؤال. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني أولو بقية، أولو يعني أصحاب، عارف لما أقول لك أولو المال يعني أصحاب المال، أولو العزم أصحاب العزم وهكذا، فأولو بقية يعني أصحاب بقية. طب بقية من إيه؟ يعني احنا عارفين بقية دي مثلا أقول لك الكوب ده واحد شرب منه ماء وترك بقية من ماء، خلاص ففي باقي من الماء، لكن هنا مقصود إيه بأولو بقية؟ هنا أولو بقية أي أولو بقية من الدين والفضل والخير والصلاح والعلم والعقل، ده المقصود يعني بإجمال. إن كان ربنا بيقول هو الناس دول ما كانش فيهم أصحاب عقل أصحاب دين أصحاب خير، طب يعملوا إيه يعني؟ ينهون عن الفساد في الأرض. هم ليه الناس دول فضلوا يكبروا وضغط المجتمع ده؟ خد بالك دايما هتجد في قصص دين اللي بيؤمن إيه؟ وما آمن معه إلا قليل، فكأن أكثر الناس ما كانوش بيستجيبوا للرسل زي ما أنت شفت كده. فكأن ربنا بيقول طب مش كان الأحسن يكون فيهم ناس تفكر شوية بعقولها وما تخليش الضغط المجتمعي الرهيب ده هو ده اللي بيشكل ثقافتها؟ الناس اللي كانوا مفتونين بفتنة المال أو فتنة فصل الدين عن شؤون الحياة أو فتنة المنجزات المادية أو فتنة الجسد والاهتمام بالجسد وعلى حساب الدين والفتن اللي احنا قلناها دي كلها، مش كان المفروض إن كل واحد كده يقعد يفكر ويبقى عنده بقية من عقل وعلم وصلاح وخير ويشوف فعلا فين الحق وفين الباطل؟ ما خليش، خد بالك الضغط المجتمعي ده بيبقى رهيب جدا، يعني انت ممكن تكون بفطرتك الحمد لله كويس كل حاجه، بس لما تلاقي ان كل المجتمع حواليك ضغط في معاني معينه تبدا تخاف تخالف الافكار دي، يعني بتحس ان انت هتبقى يعني غريب عنهم او كده. فحتى شوف قوم لوط اللي هم وصلوا لابشع كون من الفواحش، تخيل بقى ده السمه العامه للمجتمع والعياذ بالله. فممكن الانسان بعقله يضل ضلال بعيد يعني، ويبعد ويشرد عن الفطره تماما بسبب الضغط المجتمعي ده والترهيب والتخويف. طيب فنرجع نقول ربنا بيقول يعني كان المفروض أن يكون في هؤلاء القرون من قبلكم أولو بقية من الخير والفضل والصلاح والعلم، بحيث أن هم ينهون عن الفساد في الأرض، بدل ما يسابوا الفساد يستشري وأن الرسل والأنبياء يحاربون ويعاقبون ويقتلون أحيانا، ربنا بيقول إلا قليلا، في منهم ناس بس كانوا قليلين أوي أوي أوي زي وما آمن معه إلا قليل. فكان ربنا بيقول لك كان الأكثر والغالب للأسف ناس ماشية يعني خلاص، عارف زي ما قلنا كده قوم لوط وجاءه قومه يهرعون إليه، تخيل بلد كاملة بتجري على بيت من البيوت، البلد كلها بتجري على بسبب ضغط الشهوة، يهرعون إليه سبحان الله، فيلهثون وراء الشهوات وهكذا. فربنا بيقول فلولا كان من القرون من قبلكم، يعني هل كان في هؤلاء القرون التي مضت أصحاب بقية من دين من عقل من خير من صلاح، بحيث إن هم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لكن كان فيهم قليلين وربنا نجاهم مع إيه؟ مع أنبيائهم، نجى الناس اللي آمنت مع لوط عليه السلام، مع نوح عليه السلام، مع ثمود، مع صالح، مع هود، وهكذا. إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وإيه اللي حصل في الناس الأغلبية؟ إيه اللي حصل فيها؟ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. الذين ظلموا مشوا ورا المعايير الترف، واغتروا بالترف والنعيم اللي هم كانوا فيه في الدنيا، افتكروا إن الدنيا هتفضل. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، غرهم ترف الدنيا ولذات الدنيا، وكانوا مجرمين. طيب يا جماعة، إذن الدرس المحوري اللي لازم كلنا نطلع بيه النهاردة إن شاء الله، إن إحنا يكون كل واحد فينا عنده مشروع اسمه أولو بقية. احفظوا الآية دي يا جماعة، إن أنت تكون من أولو بقية، يعني عندك بقية من الخير والصلاح والدين والعقل، إنك تتدبر فيما سبق وتبدأ تنهى وتصلح في هذا المكان اللي أنت فيه أو في الأرض عموما، ينهون عن الفساد في الأرض. إحنا عايزين أولو بقية يا جماعة، لأن ربنا لما نزل العذاب أخذ كل الناس، حتى لو كانوا الأغلبية أخذهم، حتى الظلم المتكبرين المترفين المتجبرين أخذهم كلهم، ونجى بس القليل دول. فأوعى تحزن عشان أنت قليل والناس ضدك كتير وأنت حاسنك لوحدك وحاسنك غريب، يعني لا، خليك أبشر، أنت من هذه البقية الباقية التي يحب الله سبحانه وتعالى وينجيها ولو كانت قليلة، أتباع الرسل هؤلاء. فمشروع الرسل يا جماعة أن هم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، وكان قليل جدا اللي يسير على خطاهم. فإحنا الآيات دي إلى يوم القيامة، فإذا كنا قرأنا في قصص الأنبياء كل حاجة حصلت من قرون طويلة، فإحنا النهاردة حتى في سنة 2024 بعد 1400 سنة من الهجرة، برضو يا جماعة مخاطبين بمثل هذه الآيات، إن إحنا محتاجين نكون من أولو بقية. زي شوف الإمام الطبري رحمة الله عليه، أنقل لكم نص كلامه كان جميل جدا في هذه الآية، فبيقول: هل كان من القرون الذين قصصت عليك نبأهم في هذه السورة الذين أهلكتهم بمعصيتهم إياي وكفرهم برسلي من قبلكم أولو بقية، يعني بقية من الفهم والعقل، يعتبرون مواعظ الله ويتدبرون حججه فيعرفون ما لهم في الإيمان بالله وعليهم في الكفر به، ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون أهل المعاصي عن معاصيهم وأهل الكفر بالله عن كفرهم به في أرضه، إلا قليلا ممن أنجينا منهم لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا يسيرا، فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض فنجاهم الله من عذابه حين أخذ من كان مقيما على الكفر بالله عذابه وهم أتباع الأنبياء والرسل. شوف الكلام الجميل، قال لك أولو بقية دول اللي هم الفئة القليلة اللي بتثبت ضد معايير، حتى لو المجتمع كله عنده معايير باطلة زي النماذج اللي حكيناها في قصص الأنبياء، دول الإمام الطبر بيقول لك هم دول أولو بقية، دول أتباع الأنبياء والرسل. فلاحظ إن هذه الآية جاءت بعد شوط طويل من قصص الأنبياء والرسل، عشان نعرف إن أنت لو عايز النهاردة تكون من أتباع الأنبياء والرسل حقا، كن من أهل أولو بقية اللي هم عندهم بقية من الصلاح، بقية من الخير، بقية من العقل، ما بتخليش معايير المجتمع الضاغطة دي هي اللي تشكل فكرك وقيمك وسلوكك. لا، انت احنا قلنا في اول السورة خالص: كتاب احكمت اياته ثم فصلت، عشان احنا بعد ما الايات دي فصلت ووضحت وبينت باتم البيان، نرجع نختار هل يا جماعة عايزين نبقى فعلا من اتباع الرسل حقا. لذلك الاية اللي بعدها على 117: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها صالحون، لا، قال وأهلها مصلحون. لأن أولو بقية دول اللي عندهم بقية من الدين والعلم والخير والصلاح، مش بس بيبقى همه إن هو مع نفسه وخلاص، لا، ده هو بيبقى نفسه ينهون عن الفساد في الأرض، ويبقى من المصلحين مش بس الصالح في نفسه. ودي أعلى درجة ممكن يصل إليها بشر بعد الأنبياء، إن هو يكون من أولو بقية دول اللي هم بقية الخير والصلاح اللي بينهى عن الفساد في الأرض. أنت كده خلاص ماشي على طريق الأنبياء حقا. فلذلك يا جماعة كخطوة عملية أوصي نفسي وإياكم بها، إن كل واحد فينا يتضرع إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يستخدمه ويجعله من هؤلاء، من الناس القليلين اللي ربنا سماهم أولو بقية. فمحتاجين الناس دول، لأنهم بقوا قليلين قوي في زماننا، بل في كل الأزمنة كبر الله إلا قليلا، لكن غالي قوي عند ربنا ممن أنجينا منه، ربنا بينجيه في الآخر. ثم أنت محتاج تحط لنفسك خطة ولو بسيطة، عشان تكون من هؤلاء يعني هتعمل ايه؟ مش هينفع تنام فتصحى تبقى منهم، لازم شغل. اول حاجه قلنا الدعاء، دعاء ربنا سبحانه وتعالى، لان الحقيقه ان ربنا يستخدم واحد دي شرف ما بعده شرف، ان ربنا يستخدمك في نصره الدين. طيب كان اسباب بقى، احنا قلنا من ضمن الحاجات الجميله جدا انك انت تطلب العلم بنيه ان انت مش بس يعني بتاخد شويه معلومات جديده حلوه، اتعلمت موقف في السيره، اتعلمت ايه مثلا، ده مفيد وجميل. لكن عايزين نستحضر كلمه ابن القيم رحمه الله عليه لما قال من طلب العلم ليحيي به الاسلام فدرجته بعد درجه النبوه وهو من الصديقين. تخيل في واحد بيطلب العلم عايز يحيي به هذه المعاني. يا جماعه المعاني دي اندرست، شوف احنا قرانا في قصه انبياء دلوقتي معاني رهيبه. لو بصينا يا جماعه اي واحد فينا دلوقتي سواء اي بلد هو عايش فيها، في اي مكان انت عايش فيه، غالبا هتلاقي فيه مشكله على الاقل، ان ما كانش اكتر من مشكله من القصص اللي احنا ذكرناها. اما هتلاقي حواليك فتنه الشهوات زي قوم لوط كده، او حتى الشهوات عموما، يعني مش لازم فعله قوم لوط والعياذ بالله، لكن فكره المجتمع اللي بتسيطر عليه الشهوات، او فتنه فصل الدين عن شؤون الحياه، او فتنه المال والبزنس وراس المال ده اهم حاجه، او فتنه المعايير الاجتماعيه الماديه والرفاه الاقتصادي والطبقي. كل الحاجات اللي احنا حكيناها هتلاقي في مجتمعك اكيد. احنا كلنا دلوقتي بغض النظر عن البلد اللي احنا عايشين في، اي بلد دلوقتي للاسف لن تخلو من مثل هذه الفتن، بل بعض البلاد دي يجتمع فيها الشر كله والعياذ بالله. فانت محتاج يعني تصلح كما فعل الانبياء. فهتصلح ازاي لو انت ما بنيتش نفسك كويس؟ محتاج تبني نفسك كما قال ابن القيم من طلب يعني ليحيي به الاسلام. فانا انصحكم مثلا من باب عملي يا جماعه، الشيخ احمد السيد ربنا يبارك فيه اظن هيفتح دفعه جديده من مثلا برنامج زي البناء المنهجي ان شاء الله قريبا اظن يعني، فممكن تتابعوا مثلا حسابات الشيخ ربنا يبارك فيه. برنامج زي البناء المنهجي تدخلوا بنيه يعني اذا كان في ناس فيه بالفعل فدي حاجه جميله، وياريت يعني ياخدوا البرنامج بقوه، عارف خذ الكتابه بقوه، ما يبقاش مجرد ان ناس كتير بتخش برامج الكترونيه علميه وبيبقى يعني بسرعه كده، ويجي قبل الامتحان يقرا بعض التفريغات مثلا ويحل الاختبارات ويمشي مش عايزين يا جماعه. لا انت فعلا تطلب العلم من نفسك ثم عشان تفيد بيه امه الاسلام، فمش عشان تنجح ولا تجيب شهاده ولا تعدي مستوى الكلام ده. فمثلا على سبيل المثال طبعا مش من باب التعصب ولا حاجه، انما في برامج اخرى كتيره جميله مفيده، لكن يعني عشان تبقى حاجه عمليه، البرنامج ده لحد ما فيه تكامل حلو ان هو بيعرفك العلوم الشرعيه وفي نفس بتدرج يعني، في نفس الوقت في نظام كويس، وفي كمان يعني تعليق جميل، مواد معينه بتتكلم عن السنن الكونيه والاصلاح في الارض. الشيخ شخصيا احمد السيد ربنا يبارك فيه عنده كتاب برضو انصحكم بيه اسمه، انا نصحتكم في الاول يعني عشان لو حد عايز يفتكر، سلسله انوار الانبياء، وهو عملها كتاب اعتقد برضو، عمل كتاب اسمه انوار الانبياء. عمل كتاب اخر رائع فوق الرائع لكل واحد عايز يبقى قولوا من قول البقيه دول اللي هم ينهون عن الفساد في الارض، اللي هو عايز يصلح طب اتحرك ازاي. ففي كتاب رائع جدا اسمه بوصله المصلح، عارف الانسان اللي ماشي في الصحراء وتايه ومش عارف الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، بيحتاج يبقى معاه بوصله تحدد له على الاقل الاتجاهات امشي في انهي اتجاه. فكتاب رائع بيديك ارشادات ممتعه ومفيده جدا، وهو عملها ايضا سلسله اسمها بوصله المصلح او بوصله المصلح. كل الحاجات دي بتدرس في البناء المنهجي وغيره يعني. فمثلا يعني خلي ده مشروع، احد المشروعات، مش بقول ان هو المشروع الوحيد انما يعني فكر في حاجه زي كده، يعني ان انت يكون ليك طلب علم منظم بحيث انك انت تبني نفسك ايمانيا وعلميا وسلوكيا وفكريا، فتقدر تبقى من هؤلاء اللي بعد كده بيليهم تاثير ولو بسيط. يعني انت مش مطالب انك انت، حتى الانبياء اديك شفت يعني سيدنا نوح عليه السلام حتى في سوره هود ابنه شخصيا ما استجابش وزوجته شخصيا ما استجابتش، خلاص يعني في الاخر ان عليك الا البلاغ، انا مش هعرف اهدي الناس بالعافيه يعني. لكن انت بتسعى بحيث حياتك يبقى ليها معنى اخر، ما يبقاش مجرد ان احنا والله يعني عايشين زي الناس وبناكل زي الناس لا، يبقى حياتك ليها معنى انك انت عايز تسعى ان تكون على سنن الرسل وماشي على خطوات هؤلاء الانبياء اللي هو قولوا بقيه ينهون عن الفساد في الارض، دول اللي ربنا نجاهم مع الانبياء، فما اسعد هذا الطريق. فاذا طلبك للعلم وحضورك حتى مثل هذه المجالس اللي احنا بنجتمع فيها ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم واحبابنا جميعا، يعني ربنا ينفعنا جميعا، حضورك مثل هذه المجالس اجعلها بهذه النيه، انت بتتعلم عشان تحاول فعلا يملك تاثير ولو لا يعلمه الا الله، يعني مش لازم قصدي يكون حد مشهور جدا، حتى يعني انت ممكن لو انت مش قادر تقدم ماده معينه انصح غيرك ان هو يدخل معاك، طب تعالى في درس هنا، في يعني لو انت مش قادر انك انت تجمع ناس وتتدارس معهم شيء، لكن انت حاول تسعى في المستقبل انك انت تتعلم وتعلم. فده من مشاريع اولى وبقيه طلب العلم بهذه النيه. مشروع اخر خاصه ده ينفع للنساء جدا، مساله الام التي تربي ابنها. يا جماعه الائمه الاربعه في ثلاثه منهم كانوا تربيه امهات، ابهاتهم ماتوا في الصغر، الامام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهم، وغيرهم سفيان الثوري والبخاري. يا جماعة البخاري محدث الأمة، وسفيان الثوري الزاهد الفقيه، والأئمة الثلاثة من يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة، كل دول سبحان الله ما كانش ليهم آباء، ماتوا في الصغر يعني، فكانوا أيتام صغار رباتهم الأمهات. فالنهاردة عايزين نرجع بمناسبة يعني المعايير الخاطئة اللي بتنتشر في المجتمعات، لازم المرأة المسلمة ترجع تشوف تاني ايه هو المعيار الحق اللي انا المفروض اربي عليه ابني، بحيث ان هو يطلع حد فعلا من اولي بقية، يكون ده مشروع للمرأة يعني. ففي مشاريع كتير لو فكرنا، لكن انا مش عايز بقى اطيل عليكم اكتر من كده، اسف على الاطالة. جزاكم الله كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.